شكرا على كل شيء قلت أكذب عني وأنا اللي غير الخير ما جاك شيء مني هو اللي علي قلت لما توقعت يا ليت كل الناس بعاني مو انت مو قادر اتصور ان انت تتغير طيب انا سويت وبش انا مقصر اهديت لك قلبي وخلصت في حبي لكن على كل يسامحك ربي في رايك وظنك بعد اللي جاء منك غلطان انا لو قلت الله يغني عنك اسمح لي وبلا لوم أبختصر هاليوم إنساني والتوقيع محبوبك المظلوم واللي علي قلته لما توقعته يا ليت كل الناس بعاني مو انت.